السؤال الثاني. السؤال الثاني امتداد للسؤال السابق، هل يمسك الإنسان على التقويم يا شيخ إذن؟ تقويم أم القرى؟ تقويم أم القرى في الفجر نعم في التقديم 5 دقائق. طيب. ولذلك لو أكل الإنسان بعد التقويم بدقيقتين أو 3 فلا بأس، ولا يصلي الفجر إلا إذا مضى 5 دقائق أو أكثر بعد التقويم. أحسن الله إليكم وشكرا. لأن قد وكلنا الأمر إلى أحد الإخوة العارفين بهذه الأمور، فحسب حسابا يكون بينه وبين تقويم المرقلة 5 دقائق. وقد زعم بعض الناس أن بين التقويم وطلوع الفجر ربع ساعة أو أكثر، لكن هذه مبالغة فيما يبدو والله أعلم، لكن 5 دقائق ما فيها إشكال، على أن أهل العلم رحمهم الله قالوا لو قال شخص لرجلين راقبا للفجر فقال أحدهما إن الفجر قد طلع وقال الثاني إنه لم يطلع، أخذ بالقول الثاني لأن الأصل بقاء الليل، وقد تعارض الخبران فيؤخذ بما وافق الأصل لأنه أرجح. وهذا هو نفس المسألة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فإن لدينا عالمين بالتقويم، أحدهما يقول هذا والثاني يقول